السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ونرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ طلعت. السلام ورحمة الله. طبعا بهنيه بالعدد الرابع اللي صدر. أهلا بك وربنا يبارك إن شاء الله. الدنيا ماشية أنا شايف زي الفل أهو. والدكتور حسام أبو البخاري أو النجم المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد. السلام عليكم دكتور حسام. والأستاذ جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو مؤسس حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ جمال. عليكم السلام. أنا هبدأ بالدكتور حسام لأنه راجع من ميدان التحرير وأحد شباب الثورة. والدكتور حسام يعني هيقول لنا إيه اللي حصل بالضبط الحقيقة في المشهد اللي وصلنا لده رغم أن معظم التيارات الإسلامية انطلقت من ميدان التحرير مشكورة بالأمس، إلا أن التلفزيون المصري كعادته القميئة دخل في سرداب الإسلاميين وهم اللي عملوا كده وهم ورا كده، وطبعا المسيحيين هيتضمنوا في الفكرة دي والتيارات البرية هتلبسها. في شيء غريب شرح لنا دكتور حسام، شفت المليونية ازاي امبارح وايه اللي حصل عشان نوصل بهذا او بهذه المليونية الى هذه الصورة الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عاوز اذكر كل من شارك معنا البارحة في هذه المليونية الرائعة من التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية واليسارية وكل عموم الشعب المصري الغير مؤدلج والغير مسيس. صراحة المشهد مظاهرة مصطفى محمود اللي أنا شاركت فيها من مسجد مصطفى محمود حتى ميدان التحرير كانت مظاهرة رائعة وراقية جدا، وكانت تضم سلفيين وشباب الإخوان ووائل غنيم وشباب الثورة والشباب اليساري والشباب الليبرال، كل عموم الشعب المصري كان في هذه المظاهرة، والمظاهرة اللي كانت فعلا بتعيد الى اذهاننا وكلنا كنا بنتحدث انه ديت يعني بتعيد مرة اخرى ذكريات 25 يناير و 28 يناير. الشباب المصري كله متآلف جدا، متحد جدا على فكرة تسليم السلطة في ابريل القادم، متحد جدا على فكرة رفض هذه الوثيقة التي سميت عبر يعني ورق كان مرفوع الوثيقة التافهة، والذي رفع هذا المصطلح على فكرة ليس من التيار الإسلامي، وأنا تابعت الموضوع ده حتى أستوسخ يعني من اللي قال على وثيقة السلمي الوثيقة التافهة. فالمشهد كان رائع جدا وفي الميدان كان رائع جدا. اللي حصل إنه بعد ما جه فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل وقرر عدم الاعتصام وإعطاء فرصة للناس عشان الانتخابات، لأنه مرحلة الانتخابات مرحلة مهمة جدا لنصع السلطة التشريعية من تلك السلطة الممسكة الآن بهذا البلد. وكان هناك بعض طبعا الذين خطأوا الشيخ حازم في هذا واختلفوا معه في هذا. على أي حال يعني كل تقريبا الميدان يعني إلا فصائل قليلة جدا وحركات، وكان منها ائتلاف دعم المسلمين الجدد، قلنا أن احنا حنمكس في الميدان وحنخرج منه آخر الذين يخرجوا من هذا الميدان. وبالفعل احنا خرجنا من الميدان حوالي الساعة 10 صباحا وتركنا الميدان. اول حاجة ما كانش فيه قطع للطريق، ما كانش فيه بوابات اصلا، كان فيه الاعداد قليلة جدا، كل الحركات انصرفت الا قلائل من الشباب، عشرات يعني عشرات بالضبط. يعني كان فيه بس خيمة لمصابين الثورة كانت في الصينية، دي اللي كانت الموجودة، واحنا كنا الخيمة الاخرى على الجانب الاخر، وتركنا الميدان الساعة 10 صباحا. وكان فيه بعض الخيام قصاد مجمع التحرير لبعض الحركات اللي هي غير معروفة، يعني اتحاد شباب الثورة المستقلون وحاجات كده. المهم اول حاجة ما كانش فيه اصلا اعتصام حقيقي، ده كان بعض الخيام المنصوبة. تاني حاجة ما كانش فيه قطع للطريق، ما كانش فيه قطع للمواصلات. طيب والسيارات. حسام يمكن المشهد اللي بتحكيه حضرتك يحتاج نسألك سؤال ورجع الاستاذ صلاح بسرعة. لما بننزل الميدان بيبقى عندنا اجندة ليها مطلب واضح بتتفق عليه كل القوى السياسية، وثيقة السلمي، سلطة مدنيين. ايه اللي بيستدعى ان البعض بيضطر لعمل فكرة الاعاد والشرطة تستفز من الاعاد فتاخد تعليمات اضرب وبعدين اقلب الدنيا ثم احول الموضوع الى دماء واشلاء؟ لا انا هقول لحضرتك ان السبب الرئيسي في اللي حصل النهاردة وتلك الاشتباكات هي وزارة الداخلية. الناس احنا طبعا سجلنا كل فض الاعتصام اللي حصل بالقوة، حدث سب دين من بعض الضباط للمتظاهرين، فض الاعتصام بالقوة والضرب في احد اعضاء الائتلاف عندنا اتضرب على رأسه، يعني حدث نوع من الانفعال الغير لائق والغير مبرر من وزارة الداخلية. يعني أنا أتفهم أنه عشرات موجودين في الصينية لن يعطلوا أي شيء ولن يعطلوا المواصلات ولن يعطلوا البلد. يعني دولت مصابين الثورة ودولت لهم ألمهم ولهم جروحهم ولهم طلباتهم, ممكن تتفاعل معهم, ممكن تنزل لهم ناس يكلموهم. لسه لحد دلوقتي طلبات مصاب الثورة ما طبعا. طب ارجع لحضرتك استاذ صلاح طرميح. فاللي انا عاوز اقوله بس شيخ خالد انه اللي حصل دوت ينبئ بالاضافه الى التغطيه الاعلاميه طبعا اللي بتنسب كل اللي حدث دلوقتي للاسلاميين, بينبئ انه في خطه للمجلس العسكري وزاره الداخليه الى يعني خطه ممكن نقول عليها انها خطه متعلقه بالانتخابات يعني, وهنتكلم ذلك في التفصيل ان شاء الله. استاذ صلاح طرميح, اولا هل توافق الدكتور حسام ابو البخاري ان هناك في فخاخ جايه بطريق الانتخابات اللي انا باكد دايما انها كل ما بتقرب بيحصل دربكه ورعب من قدوم الاسلاميين سواء على المستوى الدولي او المستوى المحلي, وبالتالي بنحتاج نعمل, هل ممكن تتصور انه ده اتفاق في اجندات لعمل صدام بتوافقوا الحاف ده؟ وهل توافق على مساله دعوه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الى دعوه الناس الى النزول الى الميدان رغم ان بعض المشايخ قال انه ممكن الموضوع يبقى فيه دماء وانا مش مستعد اتحمل دماء مسلمين؟ بتشوف امبارح المليونية ازاي, وتعليقك على كلام الدكتور حسام كشاهد عيان كان في الثوره امبارح او في ميدان التحرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدأ بحاجة غريبة شوية, ان انا اسألك انا ممكن هو التلميذ الفاشل لما بيروح الامتحان وهو عارف انه هيسقط بيعمل ايه في اللجنة؟ اي تلاكيك ممكن يولعها كمان يعني. بالظبط هو ده اللي بيحصل بالظبط اللي احنا شايفينه دلوقتي. وانا الحقيقة هنا هخاطب الاسلاميين وخاطب اخواتي اللي قاعدين, يا اخوانا خلوا بالكوا اللي اصبحوا متأكدين من فشلهم في موضوع الانتخابات من انهم مش ناجحين في الامتحان, واللي اصبحوا متأكدين انه حكاية الظاهرة الاعلامية ما نفعتش, وحكاية التأثير في الرأي العام بكل الالعاب اللي حصلت مش نافعة, الان بيبوظوا مش بس الانتخابات, الان هناك محاولة مرتبة منظمة لإفشال بناء نظام سياسي جديد في مصر مش موضوع الانتخابات فقط. بالضبط كده, نحن أمام تطور خطير للغاية. لاحظ شيخ خالد وإخواتي يلاحظون أننا لأول مرة نرى حزب الوفد وحزب التجمع وعلي السلمي والحكومة, نرى وقبليهم طبعا ممثلي المسيحيين اللي هم بيشتغلوا في اللعبة السياسية, كل دول يسنوا أسنانهم امبارح ويقفوا يدلوا بتصريحات ضد مليونية قبل أن تبدأ. نتنبه جيدا. نعم. الآن وغيره. نعم. الآن نحن أمام حلف يتشكل من الفاشلين في الانتخابات المقبلة, أمام جبهة بتتشكل ضد الإسلاميين من حزب الوفد وحزب من كل من الأحزاب التي كانت مرتبطة بالنظام السياسي القديم والتي باتت متأكدة ان نتيجتها في الانتخابات المقبلة زي التلميذ اللي رايح الامتحان ومتأكد انه مش هينجح, فضلا عن مجموعات ترتبط بدوائر في الخارج, فضلا عن مجموعات اخرى وبشكل خاص حزب ساويرس. ألم نلاحظ أنه ساويرس اللي كان متحمس قوي للمليونات, وأن الإعلام الليبرالي إذا جاز التوصيف اللي كان بيبقى فيه 2000-3000 واحد بس في الميدان ياخدهم ويقول مليونية مليونية, المرة دي في هذه المليونية خدها خبر وفقط؟ طب كانوا بيعودوا لحد الصبح. المجلس العسكري يا أستاذ طلعت في القضية دي, هل مش كان من ضمن الناس اللي نعتبرهم زي حزب المصريين الأحرار ملوش رغبة في مليونية, مش باصص لها, ما حسش بأنه دوافع الناس لنزولها خليته غير رأيه في مسألة هذه الوثيقة المشبوهة؟ يعني شوف يعني اللي بيقعد على الكرسي بيبقى متولي القرار السياسي يتعرض لمجموعة هائلة من الآراء والأفكار والضغوط الخارجية والداخلية. نعم. ما انا مهتم بيه في موضوعة المجلس العسكري, وبرضه بنبه ليه على مستوى التحليل. لو انت درست وثيقة علي السلمي، ايه الجديد اللي دخل فيها هذه المرة؟ امر واحد فقط، يعني هذه حالة تكرارية لما قام به يحيى الجمل والشلة اللي معاه. الحاجة الجديدة فيها محاولة جذب قوة الجيش المصري بإعطاء البندين 8 و9، وهو ده أنا رأيي أنه أخطر ما جرى خلال هذه المرحلة. هناك من يرتب ويسعى لترتيب وتجبيه مجموعات متعارضة مختلفة المصالح، مجموعات يجمعها كلها الخوف من احتمالات، يعني أقول احتمالات أن يصل الإسلاميين بقدر أعلى بقدر كبير لمجلس الشعب القادم، وبالتالي أن يصبح النظام السياسي الديمقراطي أو أن تصبح الديمقراطية وسيلة لوصول الإسلاميين لإحراز مقاعد أكبر في مجلس الشعب القادم، فيحاولون قطع الطريق. وهنا أنبه إلى أنه نحن نشهد أغرب حالة عاشها ليبراليون وديمقراطيون على صعيد العالم. الليبراليون انقلبوا إلى انقلابيين على رأي الشعب وعلى إرادة الشعب، على الديمقراطية. والإسلاميون المتهمون طوال الوقت بأنهم ضد الديمقراطية وضد الحرية باتوا هم المدافع الأول عن الحرية. هذه المليونية لم يكن لها هدف حقيقي سوى إرساء ديمقراطية حقيقية والحفاظ على إرادة الشعب دون تزييف. التوافق أستاذ جمال، لما أرجع للناس اللي اجتمعت وحشدت أمس في ميدان التحرير، هل الناس حاسة بالخطر؟ يعني خليني أكلمك بصراحة، هنقول لك نبض بعض الناس زهقوا إن مفيش أي نتائج فيها آمال لثورة 25 يناير، حاسين إن النظام بيتحرك بشكل أو بآخر، إنه نفس الأفكار ماشية، نفس السياسات ماشية، نفس العقليات ماشية، مفيش إحساس بنبض الناس بفكرة التغيير. والشيء اللي عايز برضو أضيفه لسؤال حضرتك، كيف لحزب زي المصريين الأحرار بتاع نجيب ساويرس اللي بيتشدق دائما إنه عايز العملية الديمقراطية، يخرج واحد زي محمد حامد متحدث رسمي باسم الحزب بيقول لك الإسلاميين ويهاجم الإسلاميين، وحاجة تصيبك كده بالغثاء. بتتصور المشهد بتاع امبارح ايه اللي يخلي البعض من الليبرين يرفضوا ده؟ نمرة واحد. ونمرة اتنين، ايه احساسهم بان وثيقة الدكتور علي السلمي ما فيهاش مشكلة رغم انه معظم جموع القوى السياسية شايفاها انها مشبوهة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا محتاجين دائما واحنا بنتحدث ان احنا نربط الاحداث ببعضها، عشان لما هنربط الاحداث ببعضها هتتضح صور قد تكون خفية عن البعض. في بداية قيام الثورة وبعد الإعلان عن الاستفتاء الدستوري العظيم اللي خاضه شعب مصر، كثير من القوى السياسية اللي كانت بتعلم الناس الديمقراطية وتتحدث عن الحرية وعن الديمقراطية وعن تداول السلطة وتعطي الدروس في هذا الأمر، بدأت تطلق عدة قذائف تجاه هذا الحدث. الأول قال لك لا، احنا مش عايزين دلوقتي نتحرك، لان لسه يا جماعة احنا ما استعدناش، ده لسه في احزاب لم تجهز انفسها لخوض هذه المعركة. ازاي يا جماعة؟ ده انتوا بقالكم 30 سنة مع الراجل ده، وكنتوا بتنسقوا معاه وبتنظموا معاه، وعمال يديكوا فتات الكراسي وتتفقوا معاه على كرسي هنا ولا كرسي هناك. يعني انتوا كنتوا عادين في الحياة السياسية في الوقت اللي كان فيه جماعات اخرى اسلامية محظورة، دلوقتي بقت الجماعات الإسلامية اللي كانت محظورة دلوقتي خايفين منها وبتقولوا ان هي اكثر استعدادا، ومن ثم ظهرت اول بادرة من بوادر محاولة اقصاء العملية الديمقراطية وافشلها بكلمات غريبة قوي. واحد، ان احنا مش مستعدين. اثنين، ان احنا الشباب ده في حاجة الى وقت يا جماعة، معنا مش الانتخابات دلوقتي. ثلاثة، ان لو تمت الانتخابات دلوقتي الإخوان والطيار الإسلامي هم اللي هيكتسحوا، ومن ثم هنسيب مصر ونمشي. أربعة، طب بلاش كل ده فشل. قال لك لا بقى الدستور أولا. طب بقى نعمل الدستور أولا. طب إزاي يا جماعة الدستور أولا؟ ده المجلس العسكري اختار لجنة دستورية مكونة من 7 أفراد، ده عشان اختار فيها صبح صالح الدنيا ولعت ولم تقم ولم تقعد حتى هذه اللحظة. طب المجلس العسكري كان هو اللي هيختار الهيئه التاسيسيه اللي هتعمل لنا الدستور؟ طب المجلس العسكري هيختار ال100 دول ازاي؟ ده كانت هتولع مصر. اختار دول ليه؟ واختار ده ليه؟ ورفض ده ليه؟ ورفض ده ليه؟ بالظبط. ورفض ده ليه؟ ده بالنسبه لواحد بس، فما بالك ب100. طب يا جماعه سيبنا من موضوع الدستور اولا، لقوها مش ماشيه ولا شكلهم وحش والتفاف على اراده الشعب، قال لك لا بقى، المبادئ فوق الدستوريه. قال لا، مبادئ فوق الدستوريه يعني حتى فوق الدستور اللي هتعمله الهيئه التاسيسيه؟ امال الهيئه التاسيسيه دي جايه تعمل ايه؟ يصدر ملوك عظيم سلام؟ ومن هي السلطه التي لها ان تفرض على هذا الشعب الوصايه حتى تحدد له المبادئ الدستوريه التي ايه؟ المبادئ الدستوريه الدائمه. خطوره الامر ان هم عايزين يحددوا الطريق، عاملين خارطه الطريق للهيئه التاسيسيه القادمه ولمجلس الشعب القادم يحددوا كيف يختاروا الهيئه التاسيسيه وهي الصفات التي تتوافر فيهم وما هي الاغلبيه المتوفره حتى يمكن الموافقه على هذه اللجنه الهيئه التاسيسيه. واشترطوا ان هي تكون الثلثين، يعني حتى لو الطارئ الاسلامي دخل بثلث، الثلثين التانيين هيخلصوا الموضوع. استاذ جمال، المجلس العسكري نفسه ما اخطاش بالليله دي من بدايتها اصلا؟ انا لسه ما خلصتش، انا لسه ما خلصتش. انا اعلنت من يومين وانا مصمم على هذا الاعلان ان هناك تحالف حقيقي غير معلن بين المجلس العسكري وبين كافه القوى والتيارات الليبراليه والعلمانيه في مصر. امال الاعلام دايما بيدندن على العكس ان هناك تحالف قوي جدا بين المجلس العسكري؟ لا، الكلام ده بقى الاسطوانه المشروخه دي بقى انتهت، وانا بقى عندي مليون دليل على كده. اتفضل. واحد، اتفضل. انشاء المجلس الاعلى، المجلس الاعلى لحقوق الانسان، كله ليبراليين يساريين شيوعيين نصريين. اثنين، الوزاره ليبراليين يساريين او تجمع او وفد او كده. ثلاثة، هم لو طالوا يجيبوا الوفد يجيبوا وزارة الأوقاف الليبرالي كانوا جابوه يعني. كل المحافظين لم يتم اختيار، بلاش يا سيدي واحد من الإخوان، اختار واحد حتى يعني بيصلي في الجامع، ولا واحد تم اختياره. وبعدين عايز تقول لي أو توهمني بإن في تحالف بين المجلس العسكري وبين الإخوان ولا بين السلفين. حد من السلفيين؟ كلام اللي احنا مش عبط، ومحدش هيعرف يضحك علينا ولا حد هيعرف يقنعنا أو يضحك على شعب مصر. شعب مصر بقى واعي، بقى مدرك ايه اللي بيحصل، والحقيقه الواضحه يا جماعه عايزين نقولها بلا لبس، هؤلاء يخافون من الاسلام. يا جماعه هي دي القضيه، القضيه ان هؤلاء يخافون، وخاصه بعد ان جاءت انتخابات تونس فزادت الطين بله. الله، ده ما كانش فيه اخوان في تونس، ده كانوا بيتسحلوا وممنوعين من العمل ومحظورين زي مصر. الله، جم 40%، جم اكتر من 40% في الهيئه التاسيسيه اللي حدث. فطبعا ده امر ازعج، وجاءت الوثيقه، وثيقه علي السلمي، جاءت تكرار واستنساخ لوثيقه يحيى الجمل، وبنفس الطريقه بعد دوبلير ولاد الايه بيجيبونا ادوار الدوبلير. اتواصوا به؟ لا، بيتواصوا ايضا. طيب استاذ جمال، قبل ما ارجع للدكتور حسام، في حاجه مهمه قوي. ساعات المجلس العسكري لما بيحس بورطه، خليني اتكلم معاك بصراحه، بيتكئ على الاسلاميين وبعد كده بالقفا كده بصريح العباره، يعني كلام ده انت حاسه صح؟ والله انا في انا حذرت وقلت يا جماعه يا ليبراليين ويا علمانيين، ينبغي ان نقف جميعا في خندق واحد. نحن لسنا ضد المجلس العسكري، ولكن بقول استنساخ موقف سنه 54 ومحاوله تكراره مره اخرى بخروج من يطالب بالإبقاء على ضباط الجيش في السلطة، وتخرج مظاهرات، والبعض بكل أسف من الشخصيات المعروفة، مش أنا مش الدكتور أسامة الغزالي حط صحيح لما يعلن أنه يريد أن يجلس المجلس العسكري سنتين على الأقل، مع أنه ليبرالي وده ليبرالي. صحيح. طب أرجع للدكتور حسام البخاري، يعني السؤال اللي سألته للأستاذ جمال تاج الدين، الحقيقة لسه شوية بتاع القفا ده عشان ما كرروش تاني. ده واحد. نمرة اتنين، هو على فكرة محدش يعرف الدين قفا. لا، هو يعني طيب عايز اسال، ولا في هيجي فرعون تاني في مصر. عايز اسال دكتور، ولا اي سلطة تستطيع ان تعمل على شعب مصر. واجابة على فكرة ليه المجلس العسكري من بداية الامر الدنيا كانت ماشية طبيعية وامور كويسة جدا والحالة بتتحرك في زخم تجاه الانتخابات، ليه فجأة كده يصحي يقوم ضارب على الناس حاجة وكأنها أصبحت عقيدة لدى حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري والدكتور علي السلمي وبعض القوى السياسية اللي باعتبار نوع عندها نوع من أنواع التواطؤ إنها تقبل هذه الوثيقة رغم إنه إحنا خلاص كنا قاب قوسين أو أدنى 15 يوم هو ولا 10 أيام ونروح على انتخابات طبيعية يعني. أنا صراحة هو فعلا ممكن المجلس العسكري ضربنا بالقفة بس في الوقت اللي إحنا هندير أظهرنا يعني له، لكن لما نكون في المواجهة عمره ما هيضربنا، مش هيقدر يضربنا بالقفة. لكن إذا كان في سياسة إن إحنا هندور في فلك المجلس العسكري ممكن في هذه اللحظة يدينا بالقفة فعلا. النقطة الثانية تعليقا على التيارات والأحزاب اللي كانت بتهاجم المليونية امبارح، حزب الوفد وحزب التجمع وهكذا، الحمد لله امبارح كان معنا ناس نشطاء في حزب الوفد كانوا معنا في المليونية. فسألتهم انتوا السيد البدوي يعني بيهاجم المليونية؟ قالوا لي والله العظيم بنفس اللفظ كده، يغور سيد البدوي، احنا نازلين من اجل مصر. كان معنا ناس من اليساريين، خالد السيد ده كان من في المظاهرة مصطفى محمود، وده اصلا يساري يعني طلع من حزب التجمع. يعني الحمد لله الشباب، شباب الاحزاب اللي اعلنوا ان هم مش نازلين، لا الشباب نزلوا، الاحزاب اعلنت لا وهجمت المليونية بس نزلوا، ونزلوا وكانوا متواجدين بكفة. في حتة من الكيكة عند الناس اللي رفضت مليونية امبارح وعدهم بيها مجلس العسكري خلاهم عاملين كده. طب ما هي الفكرة ايه؟ الفكرة انه هذه الاحزاب يعني هي بتدعم وثيقة العسكري اللي انا بسميها وثيقة العسكري، هي ليست وثيقة علي السلمي. هي اسمها وثيقة العسكري الحقيقية. تاني حاجة ان هم يعني يريدون ان يستمر حسين طنطاوي سامي عنان في ادارة شؤون البلاد، لانه يعني نار العسكري ولا ايه ولا جنة الاسلاميين. دي عقيدة مترسخة يجب ان نعقلها. لكن النقطة اللي انا عاوز اقولها انه قضية المجلس العسكري يا جماعة، فكرة دايما مش عارف بحس ان احنا كاسلاميين لازم نرتبط بعدو واحد، يعني هو في حياتنا كله عدو واحد. لا، ممكن يكون في عدوين وثلاثة واربعة. يعني التيارات العلمانية والليبرالية تشن الحرب على الاسلاميين وعلى التيار الاسلامي، وفعلا هي متخذة كعدو، لكن هناك أعداء آخرين. يعني يجب أن ندرك أن احنا فعلا الآن بنتعامل، امبارح المظاهرة كلها من مصطفى محمود لغاية ميدان التحرير نفس الشعارات ونفس الهتافات ونفس الأقوال على نظام مبارك، شيلنا مبارك وحط الطنطاوي وعنان، كل ارحل يعني امشي يلي ما يلي وما بتفهموش، ارحل ارحل ارحل، يسقط حكم العسكر، الشعب يريد اسقاط النظام. هل الناس عملت ده احساسها بان المجلس العسكري احساس انه هو دي وهي دي الحقيقة؟ المجلس العسكري ما هو الا امتداد حقيقي لنظام مبارك. لا يمكن، لماذا؟ يجب أن نسأل السؤال البسيط المعجز والذي لا أعرف لماذا لا يجيبون عليه، لماذا فوت حسني مبارك المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد؟ ده السؤال. انت كنت عايز تفوض مين؟ لا، هو فوضه ليه؟ لأنه كان مدرك أنه هذا النظام أو هذا المجلس ما هو إلا أحد. هو أليس من الطبيعي هو ليه فوض أصلا؟ لا أنا أقول لك، فكرة التفويض، أليس من الطبيعي في كل الدول اللي بيحصل فيها شيء من هذا القبيل أنه تلاقيه على طول بيترك الحكم العسكري تلقائي في اي مكان؟ لا مش لازم، مش لازم يترك حكم العسكر. مش لازم. وكمان لا يعني هات لي امثله انه في دول تانية عشان برضو الناس تفهم انه لا، في ثورات كثيره. الثوره الايرانيه هل تركت لحكم العسكر؟ لا، تركت للثوره نفسها تؤسس النظام ما بعد الخميني. طب ارجع للدكتور استاذ طلعت امين، حكمل بس بسرعه عشان احنا كل واحد ياخد 3 دقايق. انا والله بص، انا بتكلم هذا الكلام وانا بس اريد ان تتضح الصوره انه الذي حدث امبارح والنهارده، امبارح بالليل والنهارده، كل هذه التبعيات ليست من احداث بعض الحركات زي 6 ابريل، 6 ابريل لم تعلن الاعتصام، ليست من احداث بعض التيارات او الاحزاب الليبراليه ابدا، هذه الاحداث هي من انشاء في ناس الدخلية. معينه، في ناس معينه حاولت الدخلية. بشكل او باخر من الفلول، من الاجندات المضاده اتحركت عشان تعمل القلق ده. ممكن القلق بس الفاعل الرئيسي ذلك الذي نزل الضباط والامن نازلين ب 15 عربيه امن مركزي على 20 واحد استاذ طلعت رميه، فيجب بس ان نقل الحته دي. طيب، ممكن يكون في احداث اخرى هي من من من من, من التيارات العلمانيه والليبراليه، لكن الاحداث اللي حصلت ديت من حكم العرب. عايز تعلق حاجه استاذ جمال قبل ما اجي للاستاذ طلعت؟ عايز اقول حاجه قانونيه. اتفضل. لو رجعنا البيان بتاع تنحي السيد الرئيس، ان السيد عمر سليمان اعلن تنحي الرئيس حسني مبارك، نعم، ثم بعد التنحي خلاص ده راجل متنحي المفروض ملوش سلطه، ثم فوض الجيش في اداره البلاد. ازاي واحد متنحي وساب السلطه؟ هو ده دستوريا ايه؟ دستوريا غير جائز، غير جائز ان واحد اعلن تنحيه عن السلطه انه يفوض احد. لكن اللي يطلع يقول ان الجيش بيان يقول بان الجيش تولى اداره البلاد. هل غلط الناس في هذا الوقت ان تركوا ميدان التحرير؟ طبعا والله العظيم انا اقول هذا واكرره، يا ليتنا ما تركنا ميدان التحرير حتى تتحقق كل الاهداف. شو استاذ طلعت رميح يسري فوده من داخل التحرير على تويتر بيقول على البرادعي ان يشكل حكومه انقاذ عاجله لتسلم السلطه من المجلس العسكري فورا، تعليقك؟ ده مين ده يا فندم؟ يسري فوده من داخل التحرير على تويتر. مريم محمود بتقول لي او محمد بتقول لي على البرادعي ان يشكل حكومه انقاذ دلوقتي لتسلم السلطه من المجلس العسكري فورا. بتشوف التصريح ده في الوقت ده ازاي؟ رجعنا لنفس اللعبه القديمه اللي هي مع كل الاحترام والتقدير، كان هناك من ينظر لحاله الثوره المصريه باعتبارها فقط رافعه لوصول ليبراليين مرتبطين بالغرب الى القصر الجمهوري لاعاده انتاج نظام محسن من نظام مبارك. يعني ده حركة الشعب هذه كلها، هؤلاء الشهداء. كان هناك من يتربص بهذه الثورة منذ البداية ويحاول الانطلاق من الميدان الى القصر بنفس الفهم الانقلابي الذي تحدثنا عنه منذ قليل. الآن يضاف بعد جديد، بعد صناعة أزمة، ويبدو هنا أن الأمور بتتكشف أكثر مع مثل هذا التصريح. أنا كنت أشير من دقائق إلى أن هناك محاولة، يعني أفصل فيها قليلا، فصل، من الليبراليين المعزولين لكي يشكلوا جسد مجتمعي من خلال توجيه حركة المسيحيين في المجتمع، وهذا شاهدناه كثيرا، وأن هناك مجموعات ليبرالية أخرى بدأت تصطف مع بعضها البعض، ويسارية وقومية على الأقل قيادات، وأن هناك من سعى طوال المرحلة السابقة إلى تشويه الحركة الإسلامية وإلى تخويف الجمهور العام. والنهاردة لما الناس بتقول مش عايزين حكم العسكر، كيف الخروج من هذه الأزمة؟ في الحالة دي لازم ينط البرادعي، سواء هو أو عبر وكيل له أو عبر من يطرحه، لكي يقول أنا الحل في هذه البلاد، أنا مش الإسلاميين اللي بيخوفوكم منهم، وأنا مش العسكر اللي الناس بتقول المفروض يمشوا، أنا الوجه الذي يمكن أن يحكم في هذه المرحلة الانتقالية. خاصة وأن السيد عصام شرف قدم كل المبررات للرأي العام ولدى القوى السياسية بحكومته على أنه لا يفعل شيئا، حتى أنها سمت سؤال صار مطروحا في الشارع المصري يتحدث عن أو يفتش فيه لغز اختفاء الدكتور عصام شرف عن المشهد السياسي والمشهد التنفيذي. طيب هو الآن هو دلوقتي موجود على التلفزيون المصري بيناشد الموجودين في التحرير أن يخلوا الميدان، يفتحوا المحاور المرية، والجملة المشهورة المعروفة حسام شرف، الجملة المعروفة دي دايما يقول لك إيه؟ للحفاظ على الثورة. يعني الحمد لله، نقول له الحمد لله على السلامة، كويس إن أنت ظهرت مرة تانية. كنت وعدت الناس بإنك هتكلمهم كل أسبوع، يعني نعم. كنت وعدت الناس في الأول إنك هتكلمهم كل أسبوع، الناس غابوا ما شافوكش غير يوم ما سبيروا وشافوك وانت حتى يعني مش قادر تتكلم وبجمل غير مرتبة، وغبت طوال هذه الفترة مر بها الشعب المصري بكل هذه الأزمات، وحدثت وثيقة السلم بكل تداعياتها ما سمعناش صوتك. فكويس ان الراجل طلع دلوقتي، وان شاء الله ما يكونش طالع عشان يسلمها للبرادعي. طيب بس انا عايز اعلق على حاجه جالي في الاربيس، في حاجه تعليق مهم بالنسبه لي. مريم محمود كاتبه ان يوسف فوده من داخل ميدان التحرير او من داخل التحرير بيقول البرادعي عليه ان شكل حكومه انقاذ، قالوا لي في الاربيس انهم دخلوا على حساب يسري فوده الان ولم يجدوا هذا الكلام منسوبا اليه، بس للتوضيح فضل. على فكره ممكن يكون خروج عصام شرف بالكلام ده يعني دعوه للتواجد اكتر في الميدان. طبعا. يعني ممكن يكون هم عاوزين طبعا يخلوا الناس في الميدان اكتر. ليه؟ لانه الناس لا تقبل عصام شرف، فهو طلعوه يقول اخلوا الميدان، فالثوار طبعا مش هيخلوه، فعاوزين هم ممكن تكون خطة الداخلية الآن إنه ناس تتميها في ميدان التحرير عشان علشان يفشلوا مشروع الانتخابات وعشان يدخلونا في كل الدايليما اللي احنا فيها دي. ممكن دي حاجة تكون خطيرة جدا. أنا أشدد على هذا. ليس له أي حضور الآن سواء حضور نفسي أو معنوي أو حضور في أي حاجة. إشمعنى يطلع النهاردة يتكلم بهذا الكلام؟ طب أسمع سيناريو آخر. نسمع سيناريو آخر. تفضل. أنا شايف بإن حكومة ضعيفة كحكومة عصام شرف وترك المجلس العسكري لهذه الحكومة تعمل بهذه الطريقة الارتجالية الفوضوية غير المدروسة التي صنعت المشكلات ولم تحل المشكلات، هذا أمر مستهدف من المجلس العسكري. لأني بكل أسف بدأت أتسامع من كثيرين من حولي يقول لك يا عم لا احنا عايزين الجيش بقى يقعد، بقى احنا عايزين الجيش يقعد. الغرض أن تستمر السلطة العسكرية في البلاد إلى أكبر وقت ممكن، والعديدين من المراقبين يرون أن هناك شيء من القلق الشديد ليس من حكومة شرف وليس من النزاعات بين القوى السياسية وليس من الليبراليين والإسلاميين، ولكن الآن يا جماعة نحن نحذر سياسة فرق تسد الآن تصنع من قبل المستفيدين من هذا الوضع، وسيأخذوننا جهة جهة، مجموعة مجموعة، قوة سياسية قوة سياسية، ثم بعد أن نتفرق ونتشرذم ويذهب كل في طريق ولا نقف في خندق واحد من أجل إنجاح هذه الثورة، سنؤكل جميعا يوم أكل الثور الأبيض. أنا بقول وبحذر أن الذي يحدث سيؤدي إلى استمرار الحكم العسكري إلى وقت لا يعلم مداه إلا الله. نحن نطالب المجلس العسكري بأن يدرك أن ما يحدث سيؤدي إلى اشتعال الشوارع في مصر بثورة جديدة، ولكن هذه الثورة الجديدة ستكون كما قال الدكتور حسام، ستقول المجلس العسكري ارحل. وأنا أعتقد أن هذه ستكون قريبة. نعم. إذا لم يتحركوا وللأسف ستكون أكثر دموية من الثورة الماضية، لأنه طبقا للتحليل السياسي اللي ممسك بمقادير الأمور والممسك بمقادير الحكم لا يترك بسهولة، يعني واحد هو عنده الحكم وعنده سلطة البلاد وعنده المركزية في هذا البلد لماذا يتركها؟ بس هو أضف إلى المفروض ذلك أن يكون فاهم يا دكتور حسام أنه يعني الطبيعي والمنتاليتي اللي تفهم أنه موجود في الحكم دلوقتي بناء على أنه الشعب سيبه علشان يمشي بيه للمرحلة اللي فيها مجلس الشعب. ده ليس صح. أنا متأكد أنه الثورة حتى الآن لم تدخل وزارة الداخلية، الثورة حتى الآن لم تدخل كاملة إلى الجيش، الثورة حتى الآن للأسف سلمت هي دخلت القضاء. لا ايه دخلت القضاء، يعني هي دخلت لجموع الشعب المصري اللي قام بالثوره، لكن الهيئات والمؤسسات الاساسيه في هذا البلد لم تدخل فيها الثوره. هم الان بيتعاملوا مع احداث لا يتعاملوا مع الثوره، بيحاولوا يديروا الاحداث حتى يقدر لهم بعد ذلك الحكم ويقدر لهم بعد ذلك انتاج نظام مبارك مره اخرى لكن باسماء وهيئات اخرى. الفكره ان احنا زي ما قال الاستاذ جمال ان احنا اخطأنا خطأ فادحا ان احنا قمنا بثورة على نظام فسلمنا الثورة الى احد اهم اركان النظام. يعني لما الواحد يجي يوزنها كده بالمنطق يجد انه حاجة مضحكة مبكية. ازاي يعني الواحد الان بيتذكر كلمة الدكتور احمد شفيق ودوا للمتظاهرين بونبوني وشوكولات، هو فعلا يمكن كان يكون عنده حق، لان احنا كنا فعلا في سذاجة ثورية غريبة الشكل، كنا اشبه بالكشافة الموجودين في الميادين. يمكن الطموح او الهدف اللي اتحقق هو في اسباب كثيرة حاسين ان ده حاجة عالية قوي، وتجربة تونس ان هي انه جيش حماس ثورة برضو القت بظلالها على التجربة المصرية، وظننا انه الجيش خلاص سلم بالثورة وسيبدأ مهمة التطهير وهكذا. لكن انا بتسأل لكل من يسمعني، احمد شفيق الذي اتى به مبارك لكي يجهد الثورة قعد ما يقرب من شهر بعد التنحي. السؤال ده في اسئلة لازم تطرح، لماذا ترك المجلس العسكري احمد شفيق لمدة شهر بعد تنحي مبارك وهو الذي جاء به لكي يجهد الثورة؟ احنا في حقائق موضوعية. اسألك انا سؤال اخر، طب المجلس العسكري ساب الدكتور يحيى الجمل طلع عين اللي خلفونا تصريحات لما خلينا كرهنا الحياة. هو يحيى الجمل ده كان عضو لجنة الحكماء وعضو التعديلات الدستورية اللي كان عاوز يعملها مبارك بعد يوم 1 فبراير. نعم. يعني يحيى الجمل ده مفكرين ايه يا جماعة؟ ما هو يحيى الجمل واحد برضه من رموز النظام السابق وحمزاوي وسمير صغير. تفسر لي لماذا نائب رئيس الوزراء بالذات اللي بيباشر هذه المهمه مهمة محاولة الاتفاق على الإرادة الشعبية. يعني الدكتور عصام شرف فين في المشهد ده؟ بس أنا بس عاوزين ثم ثانيا السلمي ندرك يا جماعة حكومة عصام شرف ما هي إلا مكتب سكرتاريا المجلس الأعلى لل. طيب نرجع للأستاذ طلعت رمية. ما هي إلا مكتب خدمات يعني يجب أن تكون هذا واضحا. في ناس شافت امبارح المشهد ده بتقول إحنا كإسلاميين لا نستطيع أن نحسن استغلال مواردنا، بمعنى نزلنا الميدان أخ يكلمني بالليل وطبعا شغال في حملة شيخ صلاح أبو اسماعيل الحقيقة، قال لي مش عارف نزلت ورجعت مش حاسس إن حاجة حصلت، يعني هيصة وزنبليطة وانفعالات والله أكبر ولله الحمد وميكروفونات وقلق وتوتر وروحنا وما فيش حاجة، بتعلق على كلامه ده إزاي؟ أولا لا في حاجة حصلت. إيه هي؟ أولا عودة روح الضغط إلى الميدان بعد فترة عز فيها على الميدان أن يتواجد فيه هذا الكم من المتظاهرين. يعني إذا عدت إلى المرحلة السابقة إنه ما بعد 11 فبراير تقريبا لم يشهد الميدان سوى جمعة واحدة مثل تلك الجمعة التي رأينا فيها هذا الحدث الكبير، ده نمرة واحد. وربما يكون هذا خلف هذه التداعيات المستترة، حيث أن بعض من يديرون القرار أو يتخذون القرار ربما تصوروا يا شيخ خالد، ربما تصوروا أن الأمور دانت لهم وأن الأمور انتهت وأنه خلاص كل اللي اتعمل من ألعاب ومناورات انتهى بالحركة الشعبية إلى الهمود وإلى أنهم حيتحركوا ويتصرفوا في البلد كما يريدون. فده نمرة واحد تحقق. هنا في الكلام اللي قاله أخي حسام، هو قال كلام مهم جدا ربنا يخليك، وفي الكلام اللي قاله الدكتور الأستاذ جمال تاج معنى مهم للغاية، وهو ده حصل في الميدان امبارح. الحقيقة أكثر ما أفزع من يتخذون القرار أو يرتبون المناورات أو يدبرون المؤامرات، أنه رغم وقوف حزب الوفد أو قيادة حزب الوفد وقيادة حزب التجمع والمصريين الأحرار وتحالفهم الواضح مع دوائر وفلول الحزب الوطني في مواجهة هذه المليونية، رغم ذلك إلا أن الميدان شهد مرة أخرى احتشاد أطراف مختلفة، أو كان الاختلاف قد دب بينها، دعني أقول هكذا، خلال المرحلة السابقة ميدان التحرير شهد نزول أطراف متعددة، قوى سياسية متعددة، كان البعض قد راهن على أن الأمور انتهت بينها إلى حالة من القطيعة الشديدة. فده نمرة اثنين تحقق بالأمس، يعني أقول أنه تحقق أمر ثالث تفضل، وهو أنه الشعارات السياسية التي طرحت في هذه المليونية كانت تقول أمرا أساسيا، هو أنه هذا الشعب لا يمكن الضحك عليه، وهذا الشعب مستعد لتصعيد مواقفه لمواجهة أي مناورات للالتفاف حول مسألة وقضية الانتخابات ونتائج الاستفتاء. لكن دعني أقول أمر مهم للغاية، أنه وسط هذا الزخم من الرفض لما يرتب من مناورات، أنا أعتقد أنه المطلوب الآن وقد بدأت مؤشرات عليه مواقف واضحة للغاية، إنهاء لعبة علي السلمي وإقالة هذا الرجل والامتناع عن تعيين نائب رئيس وزراء آخر في هذا الأمر. حاجة ده بيتكلم النهاردة، طب أنا عايز أقول لحضرتك أستاذ صلاح حاجة أتعلق عليها، هو الرجل نفسه عامل مؤتمر النهارده بيقول كده، بيقول ان المظاهره المليونيه التي خرجت الجمعه اثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الايام الماضيه من اجل التوافق بشان وثيقه المبادئ الدستوريه، وان القضيه الان هي مكاسب سياسيه وغالب ومغلوب واثاره مشاكل حول امور متفق عليها من قبل. بس هو كمان في هذا التصريح النهارده لأول مرة يذكر كلمة أن هذه الوثيقة مثلها مثل وثيقة الأزهر استرشادية. أنا رأيي أنه يلعب ويناور، وأن الأصل هو أنه يريد تمرير هذه الوثيقة، لكن آن الأوان أن وفقا لما طرح في هذه المليونية أن يستقيل هذا الرجل، وأن لا يعين عصام شرف إذا بقى في هذه الوزارة رئيسا لهذه الوزارة، أن يعني يحرمنا مشكورا. يعني شوف بقى حد بيحرمنا واحنا بنشكره من منصب رئيس الوزراء للتنمية السياسية. هذا هو الأمر الأول. أمر الثاني، مطلوب من المجلس العسكري كلام واضح الآن ومحدد حول مسألة الانتخابات، وأنه لا تراجع عن هذه الانتخابات، واتخاذ إجراءات فعالة لتمكين هذه العملية الانتخابية من أن تتم وتجري، لإفساد كل محاولة، لأن الأمر يتخطى فكرة الخلاف حول الانتخابات. واللي قاله الأستاذ جمال يعني واضح جدا، واللي قاله أخونا بخاري واضح جدا، أنه الموضوع قد يكون أزمة انتخابات، لكن إذا وصلت الأمور إلى تعطيل الانتخابات وسط هذه الحالة الموجودة في البلاد، أنا أعتقد أن الأمر سيذهب إلى ما هو أخطر، لا من فكرة استمرار المجلس العسكري في الحكم، ومن فكرة الانتخابات قد يؤثر على استقرار هذه البلاد لفترة طويلة من الوقت. أستاذ جمال، سؤال مهم جدا. حد كده كان بيتكلم معايا بيدردش، بيقولي بص أنا أراهنك إن المجلس العسكري لو أن الإسلاميين سيطروا على برلمان مجلس الشعب القادم سوف يقوم بإعلان أحكام عرفية ويلغي هذه الانتخابات. هل بتتصور المجلس العسكري سيناريو الجزائر يعني؟ هل السيناريو ده ممكن يبقى شاغل المجلس العسكري؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه النظرة الاستعلائية اللي الناس شايفاها من المجلس العسكري لمليونية امبارح بالتحديد؟ يعني ما خرجش حد مثلا يتكلم كلام واضح، ولسه بنتكلم انها ارشادية استشارية بتنجانية، يعني كلام تحس انه عايم، كأنه مقصود فيه ان احنا نفضل في الزخم والجدل وجع القلب ده، وفي النهاية ممكن لقي نفسنا ابس عشان هي حصل حاجة قالك الامن مش نافع وقف ونأجل شوية. هل ده وارد السيناريو ده او السيناريوهين اللي انا قلتهم؟ يعني قبل ما اتكلم عن السيناريوهات، انا في الحقيقه ان كنت بنضم لكلام استاذي الاستاذ طلعت رميح، وانا بعتز بشخصيته واحبه واحب مواقفه الرائعه زي اللي كنت بستمتع بيها دائما، بقول انه لم يعد استقاله السلم هي المطلوب. انا ارى ان هذه الوزاره بكاملها لا تصلح بالمره ان تكون الان في اداره الوطن، أو تسعى إلى إرساء قواعد العدالة والحرية والديمقراطية. الآن الشعب لا يثق بكل أسف في حكومة عصام شرف. عصام شرف جانا في يوم في الأزهر في التحرير وقال يا جماعة إذا ما عملتش وما حققتش أهداف الثورة أنا هرجع لكم. وبكل أسف هو حتى الآن لو أراد أن يرجع إلى التحرير فلن يستقبله أحد. هو ما قالش إنه هيرجع بوشه يعني كده راجع، بس بظهره لن يستقبله أحد. ومن ثم أنا بقول بأن الحل من وجهة نظري قبل الحديث عن هذه الأمور، أن الحكومة الحالية أصبحت الآن منتهية الصلاحية، هي بالفعل منتهية الصلاحية. أنا الأوان لحكومة ائتلافية تستطيع أن تدير مصر قوية، تستطيع أن تدير مصر وتصنع مجد مصر في انتخابات حرة نزيهة تمر بالبلاد من هذه الأزمة. لأنه لو تركت هذه الأزمة قبل الانتخابات، أظن بأن الانتخابات القادمة ستشهد الكثير من الانفلات والفوضى. النقطة الثانية، استنساخ تجربة الجزائر وانقضاض الجيش أو السلطة على الانتخابات مرة أخرى، أعتقد أنه لا المجلس العسكري يستطيع أن يفعل ذلك، لأن الشعب عرف طريقه. لن يستطيع نحن. ولا مش هيحب يعمل كده؟ لن يستطيع. وأنا أعتقد أنه من خلال يعني دراسته الجيدة للأوضاع في مصر، لن يتمكن ولن يرغب أن يصنع هذه الوقفة أو الانقضاض على الديمقراطية، لأن بكل أسف ستكون ردة الفعل من الشعب غير محسوبة، وستؤدي إلى نهاية المجلس العسكري نفسه. معايا اتصال محمد حلمي من مصاب الثورة. السلام عليكم يا محمد. ازيك يا شيخ خالد؟ أهلا بيك يا غالي، تفضل يا حبيبي. أنا حضرتك عايزة بس أوعد الناس صورة المصابين المعتصمين في الميدان من خمس أيام حضرتك، مش من امبارح بس. كويس. وان حضرتك الناس طبعا بعد ما صحي الكيل من صندوق رعاية المصابين منذ شهور وهم يعانوا، منهم اللي اتطرد من مسكنه، منهم اللي تراكمت عليه الديون ومعطلة في الصندوق، اوراقنا خلصانة، وفي ناس لسه اللي هم استثناءات عايزين يكشفوا، مفيش ميعاد محدد للكشف عليهم. بيقولوا محمد كان اتقال ان الصندوق عمل راتب شهري لمصاب الثوره والدفعه الاولى راحت، كلام كان اتقال كتير، هل تحقق منه بالنسبه لك انت شيء؟ يعني قبضت كام شهر من ساعه اصابتك ووضعك انت بالتحديد؟ هذا كذب. انا في ناس معينه خدت، مش هقول لكل الناس، في ناس معينه خدت، احنا ما خدناش التعويضات الاصليه اصلا، مش مرتبات، التعويضات الاصليه ما خدناهاش. حضرتك انت مصاب ايه يا محمد؟ انا حضرتك مصاب، حصلت لي اصابه من الخرطوش في العين. انا على فكره عايز اقول بس ان انا ادنى واحد في الناس، في ناس اصابتها اكبر مني بكتير جدا. نعم. اللي فقد عينه اصلا بسبب الكلام ده، وفي نجار ايده دخل فيها سرطه في الشرايين وهكذا. انا اللي عايز اقوله بس ان احنا بنعاني من الصندوق اهمال شديد جدا من بنسي عصمت المديره التنفيذيه للصندوق، بتعامل معامله استغلال. حتى الموظفين بداوا، حضرتك تخيل انهم بيفتحوا يوم واحد في الاسبوع، والله اعلم هو انهي اليوم ده. الحاجه الثانيه اللي عايز اقوله النهارده الصبح، اللي حضر النهارده الصبح، سامعني حضرتك؟ سامعك يا فندم، اتفضل. اللي حضر النهارده الصبح ان كان موجود ما يقرب من 30 او 40 شخص. انا صدمت لما شفت اكتر من 30 عربيه امن مركزي ومضلعات من الايفوك دي اللي كانت بتضربنا زمان ايام 25 بالقنابل مسيلة الدموع. يعني انا مش عارف هذا الكم، هي دي بقى بينتقموا مننا ولا دي مؤامره ولا ايه؟ يعني احنا 30 40 شخص جايب لنا 30 عربيه امن مركزي ومضلعات؟ انا سؤال بصراحه. واحنا موجودين من خمس ايام، وانتوا كنتوا موجودين ما عملتوش اي اعاقه مروريه، ما عملتوش اي حاجه؟ قاعدين الناس بتاع المجمع، موظفين المجمع كلهم يشهدوا. انا بسال والله، مش بتهمك، بسالك بس يا فندم. الطريق كان شغال ومفتوح والجميع ممكن تسال الكاميرا حضرتك تنزل. طب هل كلمتوهم يا محمد؟ قلت لهم طب يعني انتوا بتضربونا ليه؟ او يعني ولا على طول يعني دخلت كده؟ ده ما عطوش فرصه للناس تتكلم، وده دخلوا واقلب الاقدام وبالعصي. حتى الناس اللي في الميدان استفزت من هذا المنظر، هم داخلين يستفزوا كل اللي في الميدان من الناس اللي مره، حتى اللي مش معانا. انت فين دلوقتي يا محمد؟ ايه؟ انت فين؟ انا فين؟ لا يعني انت في الميدان قصدي ولا مشيت؟ لا لا لا حضرتك، انا روحت طبعا. نعم. اهل اتصلوا كده يعني. شكرا جزيلا محمد حلمي، كنت معنا على الهاتف. دكتور حسام ابو البخاري، اللي مش معانا ضدنا. كنت بقول في الاخبار ده، لحد امتى هنفضل في العمليه السياسيه في مصر؟ الاطروحات السياسيه اللي مش مقبوله من طرفي. انت حضرتك قلت ان الشيخ حازم صالح اسماعيل قال يا جماعه مش عايزين اعتصام، فانا عايز اسال حضرتك بدايه، يعني ايه المعايير اللي من شانها ان احنا نحدد الاعتصام من عدمه؟ وايه اللي يخلينا لما مثلا حد بقيمه الشيخ حازم يطلع يقول خلاص ما فيش داعي للاعتصام، ان ممكن حد يقابله بشتيمه او بسب او ما شابه ذلك يعني؟ لا انا بس عاوز اقول حاجه، انه فكره الاعتصام دي هي الفكره التي انجحت الثوره. يعني بدون الاعتصام في الميادين مدينه مصر كلها لم تنجح الثوره، وبالتالي الاعتصام ده قوه حقيقيه، قوه تعتبر القوه الوحيده التي يملكها الشعب، هو الوقوف على الارض. نموذج 29/7 مليون 29/7 اثبتت انه النزهه الخلويه اللي ساعات بيقوم بها بعض الطيارات، ان هي تنزل الظهر وترجع المغرب، لم تقم باي شيء. نعم. لم تفيد اي شيء، وانه تمرير وطبخ الوثيقه بدا بشكل اكبر واكثر عمقا واكثر تدبيرا بعد 29/7 منه قبل 29/7. ومن نعم. ثم كانت فكره الاعتصام والتواجد في الميدان كانت فكره لمطلبين، مطلب واحد اللي هو الاهم واللي كان كل الخارجين تقريبا خارجين من اجله، اللي هو تسليم السلطه للمدنيين بانتخابات رئاسه في ابريل القادم. 2 وثيقه السلمي، 3 الموضوع الفلول. يعني موضوع الفلول ده من اعاجيب الزمان والجغرافيا. قانون العزل السياسي شايفه طبعا ده من اعاجيب، انا بقول من اعاجيب الجغرافيا والتاريخ. تونس صنعتها، تونس اصدرت قرار بمنع طبعا يعني الحاكم. انا بقول لحضرتك، انت حضرتك بتقوم بثوره على نظام، فاول سلطه تشريعيه بعد الثوره يكون فيها بقايا النظام، حاجه يعني لما تيجي كده تحللها تحس ان انت عاوز تضحك وتركي في نفس الوقت. حاجه مستفزه جدا يعني. وكمان هو ايه، هي عمليه صعبه، يعني عمليه صعبه، عمليه صعبه. قوه الفلول خوفتهم، او خلينا اتكلم لعلمك انا لا اعطي قيمه خالص للفلول ولا قيمه لعددهم ولا اي شيء، لكن الفكره هقول لحضرتك ليه بقى. المجلس التشريعي عاوز يكون ليه يد في مجلس الشعب، يعني لازم السلطه اللي هي الان ممسكه لازم تكون زي بالظبط، عاوز يكون ليه يد في الدستور صح؟ هو عاوز يكون ليه يد في مجلس الشعب، مجلس الشعب ده السلطه التشريعيه. طب اللي هتمر من خلال اليد دي هتيجي عن طريق ان في ليبراليين موجودين وفي ناس هيبقوا معينين. غير الليبراليين برضه عاوز يكون ناس ولائهم يعني اقوى من ذلك كثيرا. يعني ممكن يكون في ناس من الليبراليين وممكن في ناس من الفلول وهكذا، فتمرير الفلول من خلال مجلس الشعب. مفترض ان هو هيقعد بقى. طبعا انا مفترض، طبعا انا مفترض ان لم نقف وقفه صريحه وقفة نظرية نفهم فيها الواقع بكل أبجدياته بكل عمقه بكل عيوبه، هنضطر ان احنا ممكن نقعد 3 سنين. أسأل للجدول أسأل حضراتكم نفس السؤال بسرعة بس، هل حضرتك زي ما بقوله الدكتور حسام، هل القعدة والاعتصام هل نرجئها بعد 10 أيام دي نشوف شكل المشهد الانتخابي ويمشي ونخلينا في الحركة الانتخابية، ولا نبدأ من دلوقتي نروح الاعتصام ونقف يعني بحيث ان المجلس يلاقي تاكئة يعطل الانتخابات او لا بسرعة؟ انا مع الاولى ورغم حماسي الشديد بالفعل الضاغط بقول خلي بالنا حجم الاختراق اللي موجود في البلد خطير، حجم الضغوط عالي، حجم الانفلات ما هوش بسيط، حجم القوى المتربصة عالي جدا، ينبغي أن نأخذ الأمور بقدر مهم من الحذر. ينبغي لن يكون هناك سيناريو جزائر في مصر خالص نهائي، لا يستطيع لا الوضع الدولي ولا الداخلي ولا الإقليمي ولا توازنات القوة ولا كل ده ما يسمحش بأي شيء خلاص خلص. لكن أنا أبدي تخوفي من أي حركة غير محسوبة بدقة من أن يستدرج الإسلاميين إلى فكرة أن يكونوا هم بأي تحرك تكئة لدى أطراف أخرى لإنجاح مخططهم في تعطيل الانتخابات. يعني معنى ذلك أنا واضح لا هقول جملة، يعني معنى ذلك حضرتك الدكتور سليم العوا نزل دلوقتي ميدان التحرير راح هو ما نزلش لا لا لا حاضر حاضر, حاضر احنا خلاص الانتصام فاض يعني. انا بتكلم فكره اسمعوني بس اهدوا عليا مش قصدي نزل يعتصم فكره ان انا عايز اروح احمي اللي بينضربه فالصدام يوسع لا. هل حضرتك شايف ان احنا ما نوسعش الصدام ونفوت الفرصه ولا لا نسمع لا كلام لا الدكتور سليم العوا والشيخ حازم الاثنين دول دلوقتي. مش متعارضين لا الاثنين دول مش متعارضين بمعنى ايه؟ بمعنى انا انزل الان لنزع فتيل هذا الموقف وعدم تمكين من يريد اللعب في الزحمة او من يريد استثمار الامر. وانتوا تحدثتوا على التلفزيون بيعمل ايه وده بيعمل ايه، بس احنا نحن القوة الوحيدة التي يحسم موقفها تطور الاحداث في البلد كله. في فرق بين حد هيمسك طوبة يعني قوة صغيرة هتمسك طوبة تضرب، وفي فرق بين قوة تحسم وتغير وتحدد اتجاه حركة الصراع في المجتمع كله. نعم. القوي الضوابط اللي عليه أعلى وأخطر ممن هو أضعف. نعم. البلد في رقبة الإسلاميين الآن، وأي تحركات غير دقيقة غير محسوبة ستؤدي إلى نتائج على الإسلاميين وعلى البلد كله. سيد نحن في حالة استدراج بوضوح شديد، نحن الآن في حالة استدراج. أكد لي دي يا أستاذ جمال عشان الوقت يفهم. أكد لحضرتك نحن في حالة استدراج، حالة استدراج صح الآن صح، بدليل أن هذه الوثيقة التي طرحت من قبل صحيح على يد يحيى الجمل ورفضت شعبيا صحيح، حتى الليبراليين نفسهم رفضوها، يتم استنساخها وطرحها مرة أخرى أثناء إيه بقى؟ أثناء انشغال الكل بالانتخابات. الكل مهروس والكل مش فاضي والكل مش مش مش مش فاضي يهرش. تأتي هذه الوثيقة الآن في هذا الوقت بالذات اللي كل القوى هم بيتهيألهم ان هم مش هيقدروا يتحركوا، وبالتالي يمكن تمريرها وتمر اللعبة القذرة التي يريدوا ان يفعلوها. هذه عملية استدراج ارجو كما يقول استاذ الاستاذ طلعت الا نستدرج اليها، وان نعمل على انجاح تمرير الانتخابات حتى نثبت من خلال التجربة الديمقراطية ان شعب مصر قادر على حماية ثورته، أن شعب مصر قادر على صناعة مستقبل أمته، أن مصر لن تكون أبدا يوما لا خاضعة للاستبداد ولا خاضعة لأي فئة كانت تريد أن تثير الفوضى في مصر بعد أن اكتشفت كما قال زملائي بعد أن اكتشفوا أنهم ليس لهم آية أرضية شعبية. دول من الآخر عاملين زي الطفل التلميذ البليد، التلميذ اللي مش مذاكر عارف أنه داخل سائط فيضرب كرسي في الكلوب بقى يروح يبوظ الدنيا وخلاص، بدل ما يتكشف ويثبت انه ليس له اي قاعدة او شرعية. هم يصنعوا هذا الحدث الان من اجل ذلك. انا بس عاوز اقول حاجة الناس اللي نازلة الان قبل ما تقولي بس هقرا خبر عاجل بسرعة كده، ان في مظاهرات في عدة مدن تضامنا مع ما يحدث في ميدان التحرير، وعندي المهندس خيرت الشاطر على لسان المرشد العام لإخوان المسلمين بيان على تويتر يناشد جميع الموجودين أو المخلصين بأقصى درجات النفس وتوفيت الفرصة على المتربصين وعدم تشويه الثورة المجيدة. النزول نزول الشيخ حازم الدكتور محمد سيمين عوا أو الثوار أو هكذا هو نزول تضامنا مع هؤلاء الذين ضربوا وسحلوا وهكذا في إصابات في العين كثيرة جدا الآن. بس مهم ما يستدرجوا. لكن النزول ده تضامنا وهو واجب أدبي أمام الديدان وأمام المتظاهرين. لكن النزول للاستدراج والاعتصام وكذا أعتقد فكرة الاعتصام كانت ألغية امبارح فعلا. فكرة ما فيش حد كان أنا ماشي آخر سؤال كويشن ليك أنت بالتحديد. النزول عشان احتوي وشيء ادب او كده. الا تخشى من وجود عبد الله بن سبأ في ميدان التحرير يحرك الموضوع؟ لا لا لا الميدان اقوى من كده يا جماعه. والله شفنا في الثوره وفي الملايين كثيره ناس موجودين من كل الملل والنحل. لكن فاكر الفرق اللي كانت بتمشي في الميدان وتقول لك يا جماعه ما خلاص بقى ما هو الرئيس بالظبط هيتنازل الثوره حوارات. قصدي ده من قصدي لا لا لا يعني هل ممكن حد يعمل اي حركه لا لا لا بحيث يؤدي الى يعني يضرب الشرطه يضرب نار الشرطه مثلا؟ لا لا لا لا لا لا وارد يا دكتور حسام. لا لا وارد انسحبت. لا حسام حسام يعني عايز اقول حاجه والله بسال ان انا بخاف ان حد مش بقول لك حد من بتوع بقول لك حد يندس من الطرف ده مثلا ضارب حد في الدنيا. عايز استاذن اخواتي الامر اخطر الان من فكره الاندساس واخطر من ضربه هنا او ضربه هناك. لا ممكن يحصل العيب اشد تعقيدا. زي هو حريق القاهره في 51 اتعمل ازاي؟ نتنبه حريق القاهره في 51 لفت ناس تولع في الشوارع. احنا في لحظة خطرة للغاية ومطلوب من الجمهور العام قبل القوى السياسية ان تتنبه. موضوع يعني ايه لا نقيس على ما كان في ميدان التحرير من صراع في مرحلة كانت الدولة والقوى فيها في وضع معين وفي حالة زي ما بيسموه الستيت بتاعت الدولة. انت دلوقتي امام اعادة تكرار التاريخ بكذا نقطة. وبذكر حضراتكم حتى الامريكان عايزين يفضوا وول ستريت اتضرب طلقتين على البيت الابيض. احنا لسه شايفين الحدث الاسبوع اللي فات. انا رايي انه اللعبه اوسع وممكن تنتهي بشكل اكثر. انا قصدي انه فكره نظريه ممكن يكون الناس مندسين وهكذا عاوزين يخربوا ده لكن وجودنا احنا نفسه هيقدر يضمن ايه؟ طيب وبهدف انا معايا خبر عاجل بس انه في حد طبعا بيكلموني في اربيسي انه في حاله فوضى فجأة حصلت. المئات يقطعون طريق الواحات انتقاما على مصر عشاب مظاهرات في كل مكان. هل بتتصوروا حضراتكم بس هقرأ الأخبار بس أقولكم السؤال يعني حضروا إجابة. هل بتتصور إن اللحظة دي لحظة مقصود فيها أن تحصل تحركات في كل مكان إثارة فوضى ونبتدي نسمع عن كده عشان نوصل في النهاية برضو الانتخابات تؤجل؟ هسمع إجاباتكم بعد ما أقرأ الإخوان والسلفيون في بيان مشترك. وثيقة السلم المعدلة خالفت ما اتفقنا عليه مع رئيس الوزراء. اللجان الشعبية تعود إلى ميدان التحرير وحشود تتوافد عليه لبدء اعتصام مفتوح. ده موجود في بوابة الأهرام. ارتفاع عدد المصابين بميدان التحرير إلى 507 بينهم 19 مجند. التجمع مليونية أمس فضحت توجهات الحلف الإخواني السلفي. متظاهرون يلقون المولوتوف على الأمن للعودة للميدان وأهالي عابدين يتضامنون مع قوات الأمن مركز. الكلام ده موجود في الأهرام. مش عارف الأهرام بتتكلم بجد ولا دي أهرام بتاعت أسامة سرايا عادي وده العادي. طيب إحنا بسرعة كده. انت مفكر زكريا السلام عليكم يا زكريا. دخلت الاهرام يعني. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا زكريا اتفضل بسرعه. بقول لحضرتك اولي يعني عايز سؤالي يعني ليه السلفيين ما يتحدوش مع الاخوان يكون يعني يكون السلفيين هم يعني فهمهم في السياسه مش قوي. شوف يعني يكون الاخوان يعني هم يتحدوا مع بعض ويكون يعني السلفيين في دارهم يدعمين يدعموا. حاضر يا غالي سؤالك وصل. ابراهيم محمد رشاد بيقول ده نبض الشارع على فكره. عمرو فكري بيقول ابراهيم عيسى له مقاله مستفزه اليوم في اليوم السابع كالعاده بيحمل مسؤوليه القهر والظلم الذي عانته الشعوب الاسلاميه الى طريقه الحكم بالشريعه الاسلاميه. طبعا مين ده مين ده مين ده ابراهيم عيسى. بص ابراهيم عيسى ده والله الله يسامحه يعني خلاص يعني رفع القلم عن ثلاث وخلاص. خلينا نرجع تاني. عاوز اقول بس حاجه اللي هو يعني قبل ما يجاب على خطاب حضرتك عاوزين احنا يا جماعه المليونيه بتاعت امبارح ديت الاستاذ طلعت قال حاجه مهمه جدا وهي انه انضمام كثيرين جدا من التيارات غير الاسلاميه ليها في موقف يعني في موقف كان رائع جدا ومشهد كان حضاري جدا. يجب ان ندرك ان احنا عاوزين يكون في الخطاب الاسلامي أكثر نضجا وأكثر حكمة في التعاطي مع الأمور الدولة مع بقية التيارات. يعني أول حاجة الشعب المصري في كتلته الصامتة اللي هي المليونية، تاني حاجة أنه كثير جدا من شباب الطيارات الأخرى غير الإسلامية بيتعاطفوا مع كل ما نقول، ولكن يمكن يكون السياسة أو الألفاظ أو المصطلحات أو المشهد اللي احنا بنخرج به ممكن هو يكون هو العائق لانضمامهم للمطالب العامة ومطالبنا وهكذا. فيجب أن يكون عندنا نوع من الخطاب وسياسة في الخطاب تضمن لنا ان احنا نكون في توحد مع بقية الشعب المصري. يمكن خطابنا السلفي لا يجب ان يكون هو نفس الخطاب السلفي الاخواني، ولا يجب ان يكون هو نفس الخطاب السلفي العامي وهكذا. يجب ان ندرك ان احنا في لحظة يجب ان نتوحد فيها. وتجربة الشيخ حازم صاحب صلاة النعيم مهمة جدا، ان هو قدر ان يعني عاوز اقول لحضرتك انا كنت في تركيا، كنت قاعد مع ناشطه في حزب الجبهه، حزب الجبهه الديمقراطيه، بتقول لي انا ملاعب الشيخ حازم، بقعد على اليوتيوب اسمع كل خطبه واسمع كل كلام. ليه؟ لانه قدر ان هو يحسن في الخطاب لكي يشد الاذهان له من كافه التيارات ومن كافه الفصائل الاسلاميه. هو يستاهل الشيخ حازم تبقى ملاعب. مين معانا؟ اللواء هاني سعفان. السلام عليكم سعاده اللواء. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام سعاده اللواء، اتفضل. وحضرتك انا بحيي اولا حضرتك والناس اللي موجودين كلهم. من يكرمك. ناس محترمين جدا. نعم. انا بس عايز اقول في اللحظه الحاسمه اللي بنعيشها. نعم. امبارح المليونيه كانت رائعه على مستوى التحرير في كل محافظات الجمهوريه، وده بيدل على ان الاسلاميين واعيين وفاهمين وبيدافعوا عن قضيه حقيقيه. نعم. ومحترمه في مواجهة عملاء الولايات المتحدة الأمريكية اللي موجودين في كل مكان، موجودين في الحكومة، وموجودين مع الليبراليين، وموجودين مع العلمانيين، وموجودين في المجلس العسكري بكل أسف، مع أنهم زمايلي وإخواتي. أرجو أن الشيخ صلاح أبو إسماعيل يخرج فورا من الميدان. أنا بعمل له دعوة، هو وكل الإسلاميين، البعد تماما عن هذه المؤامرة اللي تحاكي اليوم للقضاء على موضوع الانتخابات. أرجو الإسلاميين يكونوا خارج هذا الموضوع تماما. نعم. وهذا أرجو أن يطلع بيان من عندك أو أكلم هيئة الإصلاح بتاعت الإسلاميين، الهيئة الشرعية الحكومة الإصلاحية، تعلن بيان بأن كل الإسلاميين يبعدوا تماما عن هذه المؤامرة الحقيرة التي تنمي الآن. شكرا جزيلا سعادة اللواء. رسلان، سلام عليكم رسلان بسرعة. سلام عليكم، ازيك يا شيخ خالد؟ ازيك يا غالي؟ الله يخليك يا حبيبي. ازيك وازاي؟ انا بمس عليك وعلى الحضور في البرنامج. اتفضل يا فندم. رغم ان انا برضو زعلان منكم مختلف معاكم. قول يا فندم. انا على فكرة انا راجل سلفي حتى النخاع. اتفضل. وراجل مسلم حتى النخاع، ومع تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها. كويس. وأنا حزين من فترات طويلة إن ما فيش شريعة إسلامية عندنا في مصر. كويس. ولكن أنا كنت معاكوا على طول وضد العلم حضرتك. انا ما بسمعش، ووصلت لحالة القرف اللي انا فيها، ان القنوات الليبرالية ما بقيتش اتفرج عليها خالص. لا ابراهيم عيسى ولا منى الشاذلي ولا العالم دي. سؤالك يا غالي. سؤالي حضرتك نفس الكلام اللي قاله اللي هو اللي قبلي، اللي هو اللي قبل الشيخ حازم ابو اسماعيل، اللي انا كنت بايده على طول الخط، اصبحت اختلف معاه على طول الخط. اصبح الشيخ حازم ابو اسماعيل قنبلة موقوتة للاسلاميين. النهاردة المليونية اللي كانت جميلة بتاعت امبارح، قعدوا الاخوان اللي مع الشيخ حازم ابو اسماعيل قعدوا في الميدان، والنهاردة بيحاك في مصر. مين اللي قالك كده؟ اللي حضرتك شايفه ده أسلام. وهم الغرض هيرد عليك لا لا خليك معايا خليك معايا بس هيرد عليك الدكتور حسام ابو البخاري. استاذ رسلان، احنا طبعا بنشكر حضرتك على الاهتمام، بس في حاجة مهمة. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل امبارح بالليل أيد عدم الاعتصام، وكل الناس مشت، كل الحملة بتاعت الشيخ حازم صلاح مشت. كويس، بسرعة عشان نقفل ونكمل. اتفضل يا أستاذ رسلان. ماشي يا فندم. يا دكتور حسام، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. الشيخ حازم أبو إسماعيل امبارح في كلامه كان عمال يقول مش ممكن كلام، يعني الكلام اللي قاله في بتاع الحماس الشديد اللي واخده، وقال أنا أبقى هدي فرصة المجلس على العسكري 4 أيام، وبعدين أنا هسقط المجلس العسكري. ما ينفعش. شكرا والله. جزيلا استاذ رسلان. ازاي ما ينفعش؟ ده رايك الحقيقه، لحسن انا مش عايز مشاكل، انا مع محب الشيخ حازم. على فكره انا امبارح اختلفت مع الشيخ حازم، يعني انا دي اللي انا عايز اوصل له. الاختلاف ده لا يعني ان انا دكتور حسام، انت بتقول كلام جميل والله، عايز اكد عليه. ان احنا بنقول الاطروحات السياسيه مع اشد من نحب ونجل قد نختلف معهم فيها. طبعا يعني مش عايزين نوصل لمرحله انه حد اختلف فاحنا نزعل. اخر سؤال بالنسبه لي، وقتي كل واحد ياخد 2.5. قبل السؤال. مصر على فين؟ قبل السؤال، انا اتمنى ان يدرك كل الفصائل السياسيه في مصر بان مصر لن تكون لفصيل واحد. نعم. مصر مش هتكون للاخوان لوحدهم، ولا للليبراليين لوحدهم، ولا للسلفيين لوحدهم ولا للأقباط لوحدهم، مصر لكل هؤلاء مجتمعين. وإذا أراد أحد هذه الفصائل أن يأكل من رصيد الآخر فهو الخاسر في النهاية. نحن نريد أن تتوحد قوانا مثلما توحدنا في الثورة من 25 حتى 11. مصر على فين؟ بغير ذلك فإن مصر ستصل إلى حالة من الفوضى. مصر ليه؟ على فين؟ ما نقول حضرتك مصر إلى خير إن شاء الله. إن شاء الله نحن نثق أن مصر على خير، لأن أنا أعتقد أن الذي يدير هذه المعركة والله ليس الشعب مصر. ولكن الله. الله الذي أنقذ هذا الشعب من هذا النظام الفاسد المستبد هو القادر وحده أن ينقذ مصر من الذي يحدث الآن بإخلاص وبصدق مواطنين مصريين يريدون الإصلاح لهذا الوطن. هل أنت شايف أن الشعب المصري بعد أن تمنى الله علينا بهذا وصل لمرحلة أنه استقبل هذه النعمة بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي؟ الشعب المصري شعب ذكي جدا ويدرك تماما حين سقط حسني مبارك، حين قام أحد برفع شعار الشعب أسقط، قال لا الله وحده أسقط النظام. استاذ طلعت رمح مصر على فين الفترة اللي جاية؟ تم الشعب يستطيع أن ينقذ مصر من هذا الذي يحدث. مصر على فين الفترة اللي جاية؟ تمنياتي ولا تقديراتي؟ لا ما احنا تمنياتنا مصر إن شاء الله تبقى أحسن من أمريكا، إنما تقديراتك. الأمور في موضع الخطر الحقيقي، سواء لأن الخارج نجح في اختراق الداخل وشكل له قواعد فكرية وثقافية واستخباراتية ومجموعات عمل وإعلامية، وفي الأصل لأن الإسلاميين حتى الآن ما زالوا يتدحرجون في الإعلام ولم يصلوا إلى درجة تشكيل منظومات إعلامية قادرة على مواجهة ومقارعة الإعلام الاختراقي الذي يتسبب ويعمل وينشط في مجال إثارة الفتن الداخلية، فأنا قلق للغاية يا شيخ خالد. دكتور حسين مصر على فين؟ إن شاء الله تعالى تقديرات مصر مش تمنيات. مصر على رايحة إن شاء الله تعالى على نزع السلطة من المجلس العسكري بانتخابات البرلمانية القادمة، بنزع السلطة التشريعية، وبانتخابات الرئاسة القادمة في إبريل القادم بنزع السلطة الرئاسية، ومن ثم تصبح السلطة مدنية منتخبة انتخابات نزيهة. تأتي هذه الانتخابات بمن تأتي، ولكن في النهاية هذا هو اختيار الشعب. اثنين، مصر رايحة ان شاء الله تعالى على كسر التبعية السياسية والاقتصادية لدول المركز. الاتحاد الاوروبي وامريكا لن تسمح بقيام دولة اسلامية في جنوب المتوسط، ومن ثم تحدث كل هذه الالاعيب حتى لا يتحكم هذا الشعب في ارادته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم يجب ان ندرك ان احنا داخلين على ثورة ثم ثورة ثم ثورة. لماذا؟ حتى نكون لنا ارادة حقيقية نابعة من هذا الشعب المصري، وان شاء الله تعالى الشعب المصري قادر على تحمل هذه التبعات ان شاء الله. واخيرا يجب ان يعقل كل من يسمعنا ان الاعلام والمجلس العسكري وفلول النظام وعملاء امريكا وامريكا والاتحاد الاوروبي يريدون ان يشيطنوا هذه الثورة، ويريدون ان يشيطنوا الثوار وميدان التحرير حتى يتحقق لهم. فكونوا مع الثورة وكونوا مع ميدان التحرير وكونوا مع الثوار. امين صديقة شيخ خالد. الانفاق ظهرت الشرطة الغائبة في الشوارع، اذا هناك جهاز للشرطة، ولكنه يظهر فقط في حالة الاعتداءات على افراد الشعب المتظاهرين سلميين، بينما لم تتواجد القوات في البلطجة والسرقة والعربيات. معاك حق استاذة امينة، أرى ألا نتعجل بالحكم على ما حدث، وربما كانت شرطة مخطئة وربما كان أمر خلاف ذلك. أنا ما حكمتش على حاجة، تقص الحقيقة يبان، الراجل شاهد والأخ اللي موجود يبان. لا يعني إذا كنا ندخل في خلاف إن الشرطة أخطأت ولا الشرطة أخطأت خطأ فادحا، طيب كبت الدين وكسرت الخشب بتاع الميادين. في الإيميل بتاعنا يا جماعة، في ناس بتبعت لي للبرنامج على إيميل قناة الناس، أرجو اللي عنده أي رأي بالنسبة للبرنامج، اقتراحات، نقد، توجيه، يبعت على الإيميل اللي موجود على الشاشة مش على إيميل قناة الناس، عشان أعرف أقرأه ورد عليه. واحد مصر أت الناس دوت تي في شريف نجم بيقول يا ريت شيخ خالد تدافع عن عرض أخيك وائل غنيم. والله العظيم أنا أكرر، وائل غنيم ماليش علاقة فيه خالص في موضوع لعبدة شيطان ولا شواذ ولا القصة دي تهمني ولا تعنيني، وأنا أربأ به عن ذلك. انما انا بقول لكم في الناحيه الثانيه اختلف مع اطروحاته واجنداته، ده رايي والايام تبين ذلك، يعني ربما اكون مخطئ. انا مش عايزين تدخلوني في فكره ان انا بتهمه بكلام في اخلاقه، ده مش ديداني والله العظيم. الدكتور محمد عبد المقصود بيعلن انه ما حدش يروح الميدان وبيستنكر اللي حصل من الشرطة مع المعتصمين. ايه تاني طيب، هل ستحقق مليونية المطلب الواحد اثرها في اعلان المجلس العسكري تسليم السلطة؟ 72% بيقولوا نعم، 27% بيقولوا لا، 1% لا اهتم. انا اتمنى الاسلاميين يتحدوا، واتمنى الا يستدرجوا، واتمنى ان احنا ما نقعش في فخاخ. اتمنى ان الفترة المقبلة نصل لبرلمان محترم بنتمناه بان مليون سنة، عشان بعدها نصل لسلطة مدنية. قد نتفق قد نختلف مع بعضينا، لكن في النهاية اتصور ان نياتنا كلها بتقول ان احنا بنحب بلدنا، ونتمنى ان ربنا يكرمنا ونطبق شرعه في بلدنا، ومصر تقف على رجليها بشكل كويس قوي. وبنشكر حتى اخواننا في سوريا اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير متضامنين معانا زي ما احنا بنتضامن معاهم. ان يسقط الله الطاغية بشار الأسد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم بمشيئة الله في حلقة جديدة مساء غد. شكرا للضيوف، وطبعا الضيوف دول على دماغي من فوق عشان هيعشوني بعد البرنامج. دمتم في أمان الله.